في المثال الأول كان من في البداية. في الثاني ما كان في البداية. في الثاني كان العقد صحيحا. كان العقد صحيحا أم لا؟ صحيح. وأنا قلت رضيعة. انتبه، خرج به غير الرضيعة، لأن لو كانت كبيرة في السن وغير رضيعة لا تنتفع بهذا اللبن ورضعت من أمه، مثل أن تحلب له لها أمه شيء من اللبن وتشرب، يؤثر ما يؤثر؟ هذا لا يؤثر. على أن هذا أيضا فيه نظر. كسالم مولى أبي حذيفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضعه المرأة حتى يصير محرم لها، هذا له بحث في الرضاع. خلينا حمزة. الثاني فهمت ولا ما فهمت يا نجيب؟ إذا المانع قد يكون للدوام والابتداء معا، للابتداء بينا وللدوام بينا أيضا. كيف للدوام؟ ما وجه للدوام؟ ما وجه تسميته للدوام؟ من البداية. الثاني كان العقد صحيحا ولا ما كان؟ كان العقد صحيحا، ثم طرأ المانع طروءا فجعل المانع جعله على الدوام، ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ في الحال باتفاق أهل العلم، انتبهوا المسألة هذه. وقد يكون المانع للابتداء، قسم الثاني، قد يكون المانع للابتداء لا للدوام، للابتداء لا للدوام، مثل النكاح للمحرم، فإن الإحرام مانع يمنع من صحة عقد النكاح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالإحرام يمنع للابتداء لا للدوام، ولذلك يجوز أن يداوم المحرم على نكاحه الأول زوجته. هل نقول لما الآن صرت محرما حرمت عليك أم أنت على نكاحك؟ لكن المانع هنا لابتداء نكاح، ولذلك ذكر أهل العلم أنه لو راجع مطلقته وهو في إحرام لصحت الرجعة كذا بدر. لو راجع المحرم مطلقته صحت الرجعة، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ولأن الدفع أهون من الرفع، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب، وهي قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم. ما أراد إثم الكلام. الآن يريد أن ينكح وهو محرم، تلبس بإحرام حج وعمرة، إيش نقول؟ هنا يوجد مانع لصحة النكاح بلا. ما هو المانع؟ الإحرام. إذن للابتداء هنا من بدايته يكون ممنوع هذا العقد، لكن الدوام ليس للدوام، لأن الإحرام لا يحرم عليه دوام نكاحه الأول الذي لو كان مع زوجته مثلا، بل حتى الاستدامة، يعني حتى المراجعة، يعني لو أنه طلق مثلا زوجته قبل أن يذهب إلى الحج وأحرم، ثم قال أنا أذهب لأتوب أجعلها توبة شاملة، كان قد ظلم زوجته، يجوز له أن يراجعه محرم ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لا يطأ، يقول راجعتك وتصح الرجعة، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ولأن الدفع أهون من الرفع. القسم الثالث، قد يكون المانع للدوام لا للابتداء، العكس يعني عكس الثاني، مثل الطلاق. مثل ايش؟ مثل لا تكتب اي ذكرت لا لا لا، نقول الرضاعة مانع للدوام والابتداء، هذا هو القاعدة. لا تلخبط نفسك، خليك فيما أعطيك، كل الأكل كما أقربه لك ولا تغص بعد ذلك. قلنا الرضاع مانع للابتداء والدوام، انتهى. أظن ضربنا مثالين واضحين. أخذنا مثال إيش؟ الثاني للابتداء دون الدوام، الإحرام، الإحرام في النكاح. الثالث الطلاق، يكون ليش؟ للدوام لا للابتداء. فقد يطلق الرجل زوجته ويكون مانعا هذا في نكاحها، ولكنه ها للدوام لا للابتداء، لأنه يمكن أن يبتدئ أن ينكح من جديد امرأة أخرى، أو أن يراجعها هي يبتدئ نكاحا جديدا معها. هذه الطلاق يمنعه من النكاح إذا طلق. الطلاق أصله انفصال. طيب نقول هذا للابتداء للدوام، ها؟ للدوام أم للابتداء؟ للدوام، يعني يمنعه من أن يواصل نكاحه بسبب الطلاق، لكن لا يمنعه من ابتدائه من جديد، إما بأن يراجعها هي ولا أن ينكح غيرها، يتزوج زوجة أخرى. لا نقول أنك الآن مطلق لا يجوز لك أن تتزوج بأي امرأة أخرى، إذا يجب له أن يبتدئ نكاحا جديدا أو حتى مع هذه إذا راجعها. ابتدأ النكاح في الحقيقة، ولذلك سموا الرجعة استدامة، الرجعة سموها استدامة. نأخذ السبب لكنه أطول، يكفي. الأول، الموالى ثلاث أقسام باعتبار الابتداء والدوام. قد يكون المانع على سبيل الدوام، دائما يبقى مانع ما يتغير أبدا، وقد يكون مانع غير في البداية فقط، هذا هو المعنى. الآن قد يكون المانع للابتداء وللدوام على السواء من البداية وكذلك دائم، ما يرتفع، ما يمكن أن يزول، ما يمكن أن يزول تأثير هذا المانع في العقد، مثل الرضاع. الرضاع مانع للابتداء، إذ أنه لا يجوز أن ينكح من رضع معها رضاعا شرعيا مؤثرا من بداية العقد، صحيح أم لا؟ إذن هذا الابتداء. أم للدوام؟ كيف للدوام؟ مثل قالوا أن يتزوج برضيعة، أن يتزوج برضيعة بعد أن يعقد عليها، يعقد العقد على هذه الرضيعة، ترضعها أمه أو أخته مثلا، إيش نقول؟ هل كان للابتداء هو الآن؟ ليش؟ العقد كان صحيح، صار على الدوام، ولذلك يفسخون العقد على طول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المانع؟ ما يلزم من وجوده من عدم وجوده. هذا التعريف. شوي بس بالراحة. الذي يلزم بوجوده العدم والذي لا يلزم بعدمه. ما استقر. قلنا المانع لغة هو الحاجز، والاصطلاح ما يلزم من عدم الوجود ولا يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده. واحد بس يعرف، والله مشكلة. نعم. نعم. قلنا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. هو ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من أنا ما قلت. ما يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده. إن لله ولله. ما نوجد بثأر. نعم. وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. سعيد قلنا المانع هو اسم فعل هو الحاجز لغة واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم العدم من وجوده. سفيان إذن ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، إذن هو ضد يعني الشرط يا بدر. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. المانع قسمه العلماء إلى كم قسم وما هي؟ قسم العلماء إلى قسمين، مانع وجود ومانع صح. نعم. مانع وجود كان رجل ترك ولده، ولما كان الولد ليس على دين الإسلام، فهذا مانع الكفر للولد، مانع للميراث. مثلنا بهذا أمس؟ ما مثلنا بهذا؟ ما مثلنا بهذا؟ لا تمثل بما لم نمثل به. المسألة ذي قد تستعصى عليك. أنت منع الوجوب. كيف عاد قتل هكذا شبه خطأ عامد شبه العدم شبه العمد تعمد خطأ ثلاث أنواع. نعم. عدم وجب القصاص، ولكن إذا كان القاتل أبو المقتول يعني لا يقاب لا يقطع يعني يكون إذا كان يعني الأب هو الذي قاتل الابن يعني لكان هذا مانع للوجوب. وجوب إيش؟ وجوب المانع الصغير وجوب مانع الوجوب يعني. لا خذ طلع المعركة كلها وجيت في الأخير ورميت السلاح. لا يقتل الوالد، لا يقتل المولود بوالده، صحيح؟ مثال آخر. نعم، في وجوب الزكاة. قال الحنابلة أن الدين مانع من وجوب الزكاة. أن على قوله. الحيض في الصلاة والصيام. أجيبوا جماعة. مانع ولا مو مانع؟ مانع الوجوب الآن، لا يجب عليها، صحيح؟ طيب. مانع الصحة. ما هو؟ فالعدة مانع إذن، مانع لصحة العقل، صحيح؟ طيب، بينا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في عدم ذكر الموانع، ما هو دأبهم في هذا الشأن؟ أنت ما باجتياز أو الاختصار يعني بدل ذكر المانع يذكرون اجتزاء أو الاختصار، فبدل ذكر المانع يقولون أن عكس هذا المانع هو شر. مثال ذلك معلوم أن الجهالة هي مانع في البيع، في صحة البيع، فبدل أن يقول أن الجهالة بالمبيع هذا مانع يقولون العلم بالمبيع شر. أحسنت، العلم بالمبيع شرط لصحة عقد البيع، تمام. ولكن هل المانع والشرط كلاهما أمر يعني وجودي أم عدمي؟ لا يتداخل في الحقيقة. طيب هذا التقسيم الذي قسمناه في الأول أن المانع ينقسم إلى قسمين من حيث الصحة والوجود، ينقسم أيضا باعتبارات أخرى بدر. باعتبار دوامه وابتدائه. نعم. يمكن أن يكون المانع ابتدائيا ودائما للدوام والابتداء. مثال قلنا نعم. أن هذا يعني ابتدائيا محرم، وعلى الدوام أيضا محرم ممثل لذلك. قلنا لو أن رجلا تزوج يعني رضيعة وبعد تمام العقد أرضعتها أمه، يعني أو أخته، أخته ما يمكن، وش يكون هو؟ ها؟ أصبح خالها من الرضاع؟ أي. قلنا هنا يعني هذا يعني مانع ابتدائي وعلى الدوام، يعني تحرم عليه ابتدائي وعلى الدوام. نعم يلا. لا للدوام لأن من طول لكن بعد جاء المانع. صحيح؟ نعم الثاني للدوام، للدوام لأن أول العقد كان العقد في أول أمره كان صحيحا يا بدر. مالك يا بدر؟ نعود للابتدائي كمان للابتداء. نقول المانع ما هو المانع؟ الإحرام. وهو محرم، لكن ليس للدوام، إذ أنه بعد الإحرام التحلل يمكن له عقد. لا لا، لأنه يداوم على زواجه، يعني يبقى متزوجا، يبقى للنكاح الأول، صح؟ وكذلك أيضا إذا راجع، الرجعة تجوز حال الإحرام. لماذا؟ جمال كل المكبرات هذه وما تسمع. تمام. الاستدامة أقوى من الابتداء. تمام. الثالث خالد. مثاله لا تنفصل عروة النكاح، أيوة، تنحل عقدة النكاح، تنحل عقدته، صح؟ ولذلك سمي الطلاق طلاقا من هذا المعنى، أيوة. دوام لا للابتداء. هذه المرأة منفصلة عنها في الأصل. طيب للدوام، للدوام وللابتداء، وللابتداء كيف؟ إما أن يراجعها أو يتزوج أخرى. هذا هو المانع وبحثه. أخذنا شيء آخر. ومن الأحكام الوضعية السبب، السبب، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه قول زهير: ومن رام أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي. المنايا جمع منية، من هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي، يعني الذي يخشى الأشياء التي يمكن أن يقع بها في الموت لا بد أن ينالها. ولو رام أسباب السماء بسلم، يعني حتى ولو وجد أسباب يصعد بها إلى السماء ليفر من الموت، لأن الله يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كعب بن زهير، أي كعب بن زهير. فهمنا؟ وأما في الاصطلاح فإن السبب هو الوصف الظاهر المنضبط، المنضبط الذي يثبت الحكم به بحيث أن الشرع علق به. انتبه، الوصف الظاهر المنضبط الذي يثبت الحكم به بحيث أن الشرع علق به، هذا هو التعريف للسبب. وعلامته نعرفه حتى بطريقة سلكناها، هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. انتبه، هذا شو سمى السبب. الشرط قلنا إنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. والسبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. من يعيدها؟ نعم، الثلاثة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. إذن صار التعريف للسبب خاليا من النفي، خاليا من النفي، إذ أنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. والدلوك هو الزوال، فرتب الله تعالى وجوب الصلاة على وجود السبب وهو الزوال، فالزوال علة وسبب، فهمتم؟ وهو دلوك الشمس. طيب، فالزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، سبب لوجوب صلاة الظهر، واضح؟ سبب لوجوب صلاة الظهر. كما أن الجنابة سبب لوجوب الغسل. هذه أمثلة أسوقها لكم. الجنابة سبب لوجوب الغسل، صحيح أم لا؟ ها؟ وكالحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة. الحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة. عرفت الحنث في اليمين يا سفيان؟ أن يحنث الإنسان في يمينه. الحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة. وجوب الكفارة، حط بالك، شو أخذنا من المثال الآن؟ الزوال سبب لوجوب وجوب صلاة الظهر. لوجوب الكفارة. الإتلاف سبب لوجوب الضمان. الإتلاف سبب لوجوب الضمان، يعني أن الإنسان إذا أتلف شيء يجب عليه أن يضمن، يجب عليه إيش؟ أن يضمن ما أتلفه، لا شك. طيب، الطلاق سبب لأي شيء؟ سبب لوجوب العدة ولحدوث الفرقة ولوجوب النفقة إن كانت المرأة ممن ينفق عليها، كل هذه ايش؟ اسباب. القرابة سبب للإرث، للإرث او لندب الصلة والإحسان مثلا. طيب، وهذه الاسباب ليست موجبة بذاتها لولا ان الشرع هو الذي اوجب بها الشيء، اوجب بها الاحكام. فمثلا في الجنابة نقول هذا أمر من الشرع، هذا أمر من الشرع، فلم يجعل الشرع مثلا النوم سببا لوجوب الغسل، وجعل إيش؟ جعل الجنابة هي سبب الوجوب، لأن هذه الأسباب متلقاة من أين؟ من الشرع، من الشرع. طيب، فإذا قال قائل لو أن الإنسان فعل السبب ولم يقصد ترتب المسبب فهل يحصل أم لا؟ إذا فعل الإنسان السبب ولم يقصد وقوع المسبب فهل يحصل هذا أم لا يحصل؟ نقول يحصل حتى وإن لم يقصد، لا يشترط قصده ولا علمه أيضا. مثال ذلك لو أن إنسانا قتل مؤمنا متعمدا عدوانا لوجب القصاص، لوجب القصاص. طيب لو جهل، لو جهل أنه يجب إقامة الحد عليه القصاص، لا يضر، لأن الارتباط بالسبب والمسبب ارتباط شرعي، ارتباط إيش؟ شرعي لا ينفك. طيب لو جاء شخص فظاهر من زوجته يسأل، شو يجيب؟ يجيب جماعة تجب الكفارة. لو قال ما عندي علم بوجوبها تجب الكفارة، لا يشترط عدم علمك، عدم علمك. لو أن إنسانا طلق زوجته والطلاق سبب لوجوب العدة والنفقة والفرقة، وقال أنا ما قصدت، أنا ما قصدت النفقة عليها أو الفرقة بها، إيش نقول؟ يقع الطلاق. ليش؟ لأن الارتباط بين السبب والمسبب ارتباط شرعي. فهمتم؟ ارتباط شرعي. الأسباب، أسباب أيضا، أي نعم الأسباب، الأسباب حكم، قلنا السبب إحنا مبحثنا في السبب، والسبب قلنا أنه حكم وضعي، والأحكام الوضعية كلها خطاب الشرع. فإذا قال قائل هل السبب يكون لغير الوجوب؟ فالجواب نعم، قد يكون السبب لغير الوجوب، قد يكون السبب للتحريم، مثل الإسكار في الخمر، فسبب تحريم الخمر ايش؟ الإسكار. وهنا السبب للتحريم ماذا؟ أجيبه للتحريم. وقد يكون السبب للواجب، مثل الجنابة للغسل، سبب لوجوب الغسل. وقد يكون السبب للندب، مثل ايش؟ مثل القرابة، مثل القرابة يندب، يعني يستحب صلتهم وبرهم والإحسان إليه. طيب هل يكون السبب للإباحة؟ شخذنا الآن للتحريم والوجوب مستحب. وقد يكون أيضا السبب للحل، قد يكون السبب للحل يعني المباح، مثل الضرورة لأكل الميت، الضرورة لأكل الميت. ما هو السبب هنا؟ المخمصة، شدة الجوع، هذه ضرورة، يعني إذا انقطع الإنسان عنه أسباب الحياة والأكل، هذه سبب لإباحته أكل الميتة له، هذه ضرورة. وقد يكون السبب للكراهة، مثل لو صلى في مكان مزين، كان مزين أمامه زينة كثيرة، ألوان مختلفة أو أشياء أو صور، هذا سبب للكراهة، لأنه سوف يلتفت بالضرورة وينشغل، وانشغاله في الصلاة والتفاته مش حكمه؟ مكروه. إذا صلاته في هذا المكان يكون سبب للكراهة، فصار عندنا، صار السبب قد يكون للأحكام الشرعية الخمسة، للأحكام الشرعية الخمسة. ماذا؟ من أراد أن يسأل؟ ها؟ نعم نعم يجوز يبتعد عن الخمر ويصلي، ليس هذا موطن البحث. طيب عرفنا الآن هذه المسألة ولا ما عرفنا؟ ها؟ صار عندنا مباحث تحت إيش؟ تحت السبب، تحت السبب. أما أدلة السببية فإنه ستأتينا إن شاء الله في الكلام في القياس في العلل، لأن الأدلة أدلة السببية لا بد أن تلقى من الشرع، لا بد إيش أن تتلقى من الشرع. يكفي هذا ولا نمضي؟ ما زال أقسام باعتبارات أخرى ولكن أطول وأصعب عليكم، فإما أن تقتصروا لهذا وإما ستتعبون غدا. والله كما تريدون. الآن أذكرها لكم ولكن أنا عارف أنكم ستتعبون، نقتصر لهذا ولا كما تريدون. نعطيها للنجيب عشان نناقشه فيها غدا. طيب نقتصر على هذا، يكفي. ما طال الدرس، يعني كم أخذ من الدرس؟ كيف؟ أنا أرى أنك تراجعون هذا، لأن هذا التقسيم الذي سنمضي إليه طويل وفيه أمثلة وفيه شيء من التشعب. تريدون الآن؟ أنا مستعد لأن أسرده لكم. ما تريدون خيروا. ها؟ كما ترون والله. طيب يريد الزيادة هذا فيها. نعم. الحنث ما قلت الحدث. طيب ماذا نقول في تمام النصاب؟ تمام النصاب سبب لوجوب الزكاة، وينبغي علينا أن نفرق بين الشرط والسبب. لابد أن نفرق بين الشرط والسبب. الشرط شيء والسبب شيء، فالسبب يتوصل به إلى الشيء، ويلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولذلك نقول تمام الحول شرط وتمام النصاب سبب، وكلاهما مختلف. ولذلك القاعدة المشهورة أنه يجوز تقديم شيء عن شرطه لا عن سببه. ولذلك يجوز تقديم إخراج الزكاة عن تمام الحول، ولا يجوز تقديم إخراج الزكاة عن تمام النصاب، كما أنه يجوز تقديم الكفارة عن الحنث لا عن اليمين. تقديم الكفارة مثل لو أن إنسانا حلف ونوى أنه سيحنث، رأى أن الخير في غير اليمين الذي أقسم بها، فذهب فكفر ثم عمل ما مقتضاه الحنث، مثل لو قال والله لا أذهب لهذا المكان ثم رأى أن ذهابه خير فذهب فكفر ثم ذهب، كفر، قدم كفارة للحنث. الحنث بماذا يحصل؟ بذهابه لهذا المكان الذي حلف عليه. هذا جائز لأنه تقديم لشيء عن إله إلا الله، تقديمه عن شرطه. انتبه، حول ولا قوة. ها؟ هذا على رأي الحنابلة. أصبر أصبر. الحنث سبب لوجوب الكفارة، لوجوبها، للوجوب. فهمت ولا ما فهمت؟ لذلك في شيء هو في التعريف، السبب يلزم من وجود الوجود. يعني هو ليس من وجود من وجوده يعني وجود السبب وجود الحكم كالوجوب والتحريم والكراهة والأشياء الخمسة. من قبل مثلا في الشرط كنا لازم من وجوده الوجود ذكر الصلاة مثلا أو يعني العقد والعبادة يعني فرق بينهم يعني المقصود في الوجود يعني لذلك قال التبس يعني. إيش هي التبس؟ في الشرط كنا لازم من وجوده الوجود. لازم من وجوده الوجود. أيه. لو وجود الشرط. والسبب. نعم. لازم من وجوده الوجود لكن. مثلا في الصلاة إذا زالت الشمس ووصل وقت الدلوك نعم. وجد ولا ما وجد؟ وجد الصلاة. نعم وجد وجوب الصلاة. نتكلم عن الوجوب نحن. نتكلم عن الحكم. نتكلم عن الحكم. ما وجود الشيء. لا نتكلم عن الأشياء. فهمتم ولا؟ الآن إذا الصلاة مثلا قلنا بالطهارة يلزم من عدم الطهارة بطلان الصلاة لأنها شرط والشرط يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجود كالطهارة إذا كان الإنسان متطهر هل معناه أنه صلى وقد يكون صلى وصلاته بطلت من جهة أخرى لوجود مانع أو لتخلف شرط. طيب بالنسبة للسبب يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود كدخول الوقت. بالنسبة لدلوك الشمس نقول يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا لم تدلك الشمس دخل وقت الصلاة هل وجبت الصلاة؟ هل وجبت؟ ما وجبت. كذلك بالنسبة فيما لو دخلت فقد وجد وجوب الصلاة. فهمتم الآن؟ ولذلك يلتبس على بعضكم بين الشرط والسبب. وأنا لذلك أنا خيرتكم بين أن تأخذوا بقية التقسيم ولا أحسن تبقوا هكذا. أي رؤية الهلال كدرك الشمس نعم سبب لوجوب الصيام. نعم البلوغ بلوغ الإنسان ليصير من أهل التكليف سبب للوجوب. انتبه سبب للوجوب. فهمت؟ طيب قلت نعم. لا إله إلا الله. الآن إذا دخل الوقت الوقت شيء ودخوله شيء والسبب شيء والشرط شيء. دلوك الشمس به يحصل سبب الوجوب فهو هو ذاته سبب لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس لأن اللام هنا ليش؟ لا للتوقيت. التوقيت أقم الصلاة لدلوك الشمس فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة والوقت كله كما قلنا شرط صح يعني حتى يصلي الإنسان في الوقت. هل الآن الشرط إذا قلنا أن الوقت شرط لصحة الصلاة هل لابد أن يكون في أول الوقت أم أنه يشمل الأول ووسط الوقت وآخره؟ الثاني. فهمت عرفنا الفرق الآن. بين الحكم وبين ايش قلنا احنا الان في التاريخ وصف ظاهر منضبط يثبت به الحكم يثبت به الحكم حيث ان الشرع علق به لان الشرع علق الاحكام باسبابها الشرع علق الاحكام باسبابها اظن في شيء من الصعوبه يفرق بين المقامين يا خالد مثل ما قال الآن طرح المشكلة في الوقت يفرق بين المقامين الضمان أو الإتلاف سبب لوجوب الضمان صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ ايش قلت؟ ماذا قلت؟ قالوا الضمان شرط لا لا لا تطلق الكلمة جزافا هكذا، يكفيكم هذا، راجعوا هذا واستوعبوه إن شاء الله، عيدوا سماع الشريط. سبب حتى لما صار شيء كنا يترتب عليه الذي قتل رجل يعني متعمد هذا، لو قال هو جاهل ما يعرف انه يجب القصاص نقيم عليه القصاص. ولكن ليش؟ ها؟ لا لا لا لا لا يؤثر الجهل هنا. لماذا؟ لان القصاص مسبب له، صحيح ام لا؟ مسبب، والسبب القتل بالعمد، الارتباط الشرعي بين السبب والمسبب، فلا يشترط القصد ولا العلم. ها؟ لا شيء آخر، بارك الله فيك، هذا في الجنايات الغير متعمد شيء آخر. السلام. الغير متعمد تجب فيه الدية والكفار، الدية والكفار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن من الأحكام الشرعية الوضعية السبب. ما هو السبب لغة واصطلاح؟ مصطلح بحيث أن الشرع علق به، ونقول بتعريف وما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. حسبك أنت، أعد هذا التعريف. كل لا إله إلا الله. يلا أحسنت. إن السبب لغة هو ما يتوصل به كل شيء، والاصطلاح هو كنا الوصف الظاهر نعم، الوصف الظاهر المنضبط بحيث الذي يثبت به الحكم، بحيث أن الشرع علق به. قلنا أيضا في الاصطلاح يمكن معرفة بما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. قلنا في هذا التعريف إنه يثبت الحكم به، قلنا يثبت الحكم به كذا. نريد مثالا لهذا. ما قلنا الجنب يثبت به السبب، يثبت به وجوب الغسل. الجنابة سبب لوجوب الغسل. لوجوب الغسل، نعم. سبب وجوب صلاة الظهر. الإتلاف سبب للظباء لوجوب الكفار، نعم. الطلاق سبب لوجوب العدة، والنفقة أيضا إن كانت ممن ينفق عليها. صلة الرحم ولندب الإحسان والبر، نعم. ذكرنا نعم الرؤية، نعم. أحسنت، بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، البلوغ سبب للتكليف، وعلى هذا فقس. إذا ملك الرجل زاد مراحله فهذا ليس مبالي لوجوب الحج. هذه من الشروط. انا اعرف انه المسألة تلخبطت. يلا نمشي للذي ذكرناه. هل يلزم من وجود السبب أن يترتب عليه مسببه حتى ولو لم يقصد المباشر لهذا السبب؟ نعم يترتب عليه بحيث الشارع الجاول وصل بينه وبين المسبب يثبت به ولو كان بلا علم. نفهم المثال لهذا. والإنسان لو قتل قتل متعمدا وكان جاهلا وجب عليه القصاص. لو قلنا لو كان جاهلا في هذا الحكم فيجب عليه القصاص. ما هو السبب؟ ما هو الحكم هنا؟ السبب هو القتل، قتل العمد. العمد والقصاص هو قتل العمد المؤمن. ايه والقصاص هو المسلم. قلنا السبب والمسبب هما مرتبطان ارتباطا متكافل شرعيا. ايه وجوب القصاص. المسبب هو وجوب القصاص، السبب هو القتل العمد. لا يلزم عدم القصد ولا يلزم، لا يشترط، لا يشترط. والعلم هل يشترط؟ رجل طلق زوجته طلاق صحيح، ثم قيل له انها ستعتد الان وتنفق عليها، قال انا والله ما عندي علم. وتفارق في الاصل انها فرقه، لان الطلاق نوع فرقه من قال انا ما عندي علم. ماذا نقول؟ يترتب عليه المسبب أم لا؟ يترتب عليه المسبب. ما السبب هنا؟ الطلاق. المسبب هذه الأمور التي ذكرنا. هل يكون السبب لغير الوجوب يا بدر؟ يكون السبب للوجوب ويكون للتحريم ويكون للندب ويكون للكراهة وللكذب. ما دام أنك ألزمت نفسك بهذا سألزمك به. أعطينا كل مثال لكل ما ذكرت. نعم. التحريم كأن الإسكار قلنا سبب لتحريم الخمر. نعم. سبب للندب مثل أن قلنا القرابة سبب للإحسان، يعني هذا للندب. سبب للحلم قلنا كأن الضرورة يعني تبيح أكل الميت. كراهة؟ كمان؟ لا. الصلاة في المكان مزين، مسجد أم غير مسجد؟ هذا نعم. الآن هذا السبب، سبب الكراهة أم لا؟ سبب لحكم الكراهة صحيح؟ طيب هذه أسباب للأشياء أم للحكم؟ أسباب الأحكام، لأن قلنا في التعريف الاصطلاحي أنه وصف منضبط ظاهر يثبت به الحكم، لأن الشرع هو الذي علق به، لأن الشرع علق الأحكام بأسبابها. هذا هو المعنى، الشرع علق الأحكام بأسبابها وجعل لها عللا كما سيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل. شاخذنا أيضا من هذا ما أدلة السببية؟ قياس. باب القياس. واعلم أن السبب عند الفقهاء يطلق على أحد أربعة أمور، يطلق على أحد أربعة أمور. فالأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، الحفر مع التردية. فالحافر ايش نقول؟ عرفنا الحفر مع التردية كرجل حفر حفرة ثم جاء الآخر فرده فيها، يعني جاء شخص فرد قتيلا فيها، فهناك رجل حفر ورجل رد، الحفر مع التردية. هذا يسمى ايش؟ ما يقابل المباشر يسمى سبب. من المباشر هنا؟ المباشر الذي رد هذا يسمى ايش؟ مباشر. والآخر متسبب. ايش اللي ما فهمت؟ اصبر. ما يقابل المباشرة يقولون هذا ما يقابل المباشرة يسمى سببا، كالحفر مع التردية. فالحفر عندنا رجلا أحدهما حافر للجب أو للحفرة والآخر مردي، اتفق على قتل شخص، أحدهما يحفر والآخر يرديه، فهمتم؟ طيب أين السبب؟ أين المتسبب؟ الحافر. أين المباشر؟ اللي رد. أحسنت، المردي هو إيش؟ المباشر. وكرجل قدم طعام شخص لآخر فأكله، من المتسبب؟ الذي قدم الطعام متسبب، والذي أكل هو المباشر. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله في من قواعدهم أن المباشر عليه الضمان، ولكنه لو مات أو فلس ضمن المتسبب على خلاف في ذلك، بين العلماء. واضح. الثاني علة العلة، أيضا يسميها العلماء سبب، ومثلوا لذلك كالرمي، بالسهم مثلا الذي ينتج عنه إصابة، الإصابة بهذا السهم بدن المرمى إليه فيموت. فعندنا الآن إصابة السهم شيء والرمي شيء، ما الذي نتج عنه؟ قتل الرجل. ما هي علة العلة؟ الرمي. صحيح أم لا؟ لأن إصابته بالسهم علة، علتها ما هي؟ الرمي. ها؟ يا ولدي ما أنا في هذا رقائقي. الرمي، عرفت الرمي؟ الرمي بالسهم، إصابة السهم صدر المصاب المقتول، تقول هذا فلان مات بسهم، ما علة قتله؟ الإصابة بالسهم. علة هذه الإصابة الرمي، فهمتم الآن؟ هذه يسمى إيش؟ علة العلة. هذه أيضا يطلقون عليها السبب، الثالث ما يخلف الشرط أو العلة التي تخلف الشرط، مثل كمال النصاب دون تمام الحول. والمقصود بالشرط الشرعي طبعا، تمام النصاب دون تمام الحول. ايش نقول هذا؟ سبب. ولذلك نقول ان تمام النصاب سبب لوجوب الزكاة. الرابع، العلة الشرعية، هذه أيضا تسمى سبب، وهذا الذي عليه أكثر علماء الأصول. الأخير، العلة الشرعية إذا نص الشارع على علة وجعلها وجعل لها اعتبارا في إثبات الحكم تسمى سببا. مثل إيش؟ الإسكار علة شرعية أم لا؟ علة شرعية يثبت بها ماذا؟ تحريم. أحسنت، يثبت بها حكم تحريم الخمر. إذن العلة هذه تسمى سبب، ولذلك قلنا في الدرس الماضي إن الإسكار سبب للتحريم. لا لا، ليس شرط، ليس شرط، قد يتمم عليهما، ليس شرط. ولذلك سنبين في البحث المقبل إن شاء الله، هل مثلا لو أن إنسانا عدم الماء فتيمم، هل هذه رخصة اصطلاحا، أم أنه لو وجد الماء ثم عدل إلى التيمم الرخصة؟ ففرق بين المقامين، الثاني هي الرخصة، الأول ليس برخصة كما سيأتي اصطلاحا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ رجل ما عند خلي الماء. طيب خلي. ها؟ هذه المسألة يعني الآن اختلفوا، هل الآن الرخصة يبقى معها الحكم الأصلي أم يزول؟ فمثلا الآن التيمم، إذا عدم الإنسان الماء تيمم، هل هذه هي الرخصة أم الرخصة إذا كان عنده ماء وعدل إلى التيمم لسبب آخر كالمرض مثلا أو قلة الماء؟ الثاني هي الرخصة للأول الصلاح. ها؟ لا لا لا لا، على الحكم الأصلي، الحكم الأصلي قلنا، على الحكم الأصلي. ها؟ عزيمة لا شك. مثال رخصة مكروهة في تجمع بين الصلاتين العذر، فهذه مكروهة لأنه خلاف الأولى. طيب شيخ، هذا رجل مسافر، مسافر قم المسافر يقصر من الصلاة، لكن لا يجمع إلا لعذر. طيب فلو جمع بغير عذر، إذا جمع بغير عذر أنا لا أقول أنها رخصة مكروهة، لأن كثير من العلماء يرى أنه يجمع حتى لغير عذر، وقد نظرنا بعض المشايخ في هذه المسألة وبل يثبت على رأيه، وكان من أدلته غزوة تبوك وغيرها. طيب انتهى، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من الأحكام الشرعية الوضعية العزيمة، فما هي العزيمة؟ عزيمة اللغة أن العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى القصد، القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. أما التعريف الاصطلاحي فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال أن العزيمة هي ضد الرخصة، كل ما سوى الرخصة فهو عزيمة، ومنهم من قال أن العزيمة هو كل إيجاب من الله عز وجل، وقلنا أن هذا فيه نظر، لأن العزيمة قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة ومباحة ومستحبة ومكروهة ومحرمة. والقول الثالث وهو التعريف الثالث أن العزيمة هو كل هي كل حكم، هي كل حكم يدل على فعل بغير منظور إلى العذر. هذا موضوع. نعم. هي حكم وارد على فعل لا يظهر فيه لا يستقيم. نعم. الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه إلى العذر. نعم. تعيد يا نعم. طيب مثاله. هذه عزيمة. مثال آخر. توفيق. صيام رمضان. صحيح. هل العزيمة تكون إلا في الواجب؟ تكون في الواجب وتكون في المحرم، في المكروه، في المستحب. صحيح. هل تكون في المباح؟ لا. لا تكون في المباح. لا تكون في المباح. تكون إلا في هذه الأربع فقط. طيب. يقابل العزيمة يا وائل؟ ماذا يقابل العزيمة؟ الرخصة. ما هي الرخصة في اللغة والاصطلاح؟ نعم نعم، السهولة واليسر، صحيح؟ تستدله بشيء؟ نعم. لا، الثاني أو الأول كما شئت. يعني تيسر شراؤها. ما هي الرخصة في الاصطلاح؟ سواوي دوس. الانتقال في أي شيء؟ في الحكم. في الحكم، نعم. هذه الرخصة. أي. أخذنا بعض القواعد فيها، صحيح؟ الأمثلة، هل تكون الرخصة يعني هل تجري فيها بعض الأحكام الشرعية؟ عدنان. خمسة. طيب مثال الواجب، كيف رخصة واجبة؟ السلام. نعم. نعم. نعم. صحيح، يعني الإنسان إذا وجد نفسه في مخمصة ولم يجد إلا الميت، تصير هذه الرخصة واجبة. من أي وجه وجبت؟ استدل استدل. نعم. الموت عن نفسه. الموت عن نفسه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. ماذا تكون الرخصة مستحبة؟ صحيح. ما لكم الآن اختلفتم؟ لا تختلفوا اختلاف بني إسرائيل. نعم. ولكن الصيام ليس برخصة، عظيمة. نعم. مثلنا بالنسبة للصيام في المكروه مستحب. المستحب قلنا إذا كان مسافر ويستوى فطره وصيامه صاب هذا، رأينا أن الحكم مستحب. نعم. لكن إذا رجعوا يعني في المثال كمثال للرخصة المستحبة، يعني هذا كيف؟ نستطيع أن نقول رخصة مستحبة يعني الصيام في السفر، إنما نقول صيام السفر. الرخصة المستحبة فيما لو كان إيش؟ استوى. قصر الصلاة المسافر. هذا الذي هذا الذي جعلناه مثالا، قصر الصلاة المسافر، هذه رخصة مستحب. طيب المكروه، فالمكروه هذا استوى مسافر، استوى صيام، فإذا أفطر فنقول هذه رخصة لكنها مكروه. هذه هذه وجمع بين الصلاتين ذكرنا هذا كله. طيب بقي لنا المباح. نأخذ بدر. رخصة المباح. أي. العرايس. أي العرايس. وأن يشتري تمرا بتمر اليابس. قلنا هذا الأصل فيه هو ربا، لأن فيه تفاضل، لكن هذا أباحه الشرع يعني مراعاة لشهوات الناس ورغبتهم في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه. توافقون؟ أي. محرم. كيف الرخصة المحرمة؟ هي الرخصة أصلها عون أم لا؟ صحيح؟ هل إيش نقول رخصة؟ مو محرمة. ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ توب إلى الله ثم ترخص برخص السفر. إذا أعطيتك لقمة تأكلها أمضغها جيدا وابلعها وقل الحمد لله، ولا تسأل لقمة أكبر من فمك ولا تغص بعد ذلك، والغصة تقتل صاحبه، خلي بالك. نعم. كما أن الرخصة لها أسباب، من بينها السفر والمرض والحجز والجهل وعموم البلوى. مثل ليش عموم البلوى؟ البلوى مثلا من كسر الهرة مثلا، هذا يرفع عنه. إيش الهرة؟ هي نعم كذلك، هذه مما عمل به البلوى. ها سور حمار، اي نعم نعم، هذا كله من عموم البلوى داخل فيه. والطين الذي يلمس الثياب مثلا، والبدله الفرنجيه، هذا نظرت عالما فيها المساله، نظرت عالي من فيها، ما وجد أن أسميه، فقال لي هذه مما عمت به البلوى. ها؟ لا رجل في فريق الأهلي أو الزمالك، أما النجم أم الترجي، العلماء ما عندهم فريق كورة، أنتم من اللي أصحاب الليل لا لا علماء أحسبه من أهل السنة، وعندي مؤلفاته وهدها لي وسأطلعك عليها إن شاء الله، وعنده بحث طويل في العقيدة. نعم لا أريد أن أذكر مركزه لأنه لو ذكرت لعرف، لكن لا تعرفونه أنتم، لا لا لم تعرفوه، لا تعرفونه، لا تعرفونه حقيقة. فقال إن هذا مما عمت به البلوى، فصار أخذ ورد يعني، بس للوصول إلى الحق فهذا صحيح. يقول الآن يعني المسلمين كلهم يلبسون هذا، عمت به البلوى، إذا عمت به البلوى جاء عموم البلوى الآن يبيح الشيء بغض النظر عن أصله وكيف هو وهل فيه تشبه هل ما فيه تشبه، لأن هذه عموم البلوى لا ينبغي أن تأخذ على إطلاقها. نقول الآن أغلب الناس يتعاملون بالربا أم لا؟ عمت البلوى بالربا أم لا؟ هل تجعل الربا مباحا؟ لا لا أبدا أبدا، عموم البلوى في العفو عما يشق حقيقة، يشق مثل طين الشوارع، سؤر الطوافين من الحيوانات. نعم صحيح أم لا؟ عاد الكلب، الصور في الأغذية، هذه نقول عامة البلوى بذلك. نعم نفس الشيء، بعض الأحيان لا نستطيع إلا في الثياب، في ثياب الأطفال يوجد ثياب لا صورة فيها بمشقة، ولكن نصل إليها الحمد لله موجودة. نعم الفرنج ليس الفرنسيين، خلي بالك تعرف. لا غير العربي العجمي، العجمي اللباس الغربي بصفة عامة، أوروبي كله، هذا كلهم يسمون الفرنجة. نعم المسلمين شيخ عم يعني عم فيهم هذا اللباس، لا لا لا اتكلم عن رابطة العنق، رابطة العنق والبدلة هذا اللي يلبسها، نعم لا اتكلم عن اللباس كالسروال هذا الجين بما يسبب الجين وبعض والله هذا اذا كان لا لا هذا يتفق المسلمون الكفار فيه، هذا السروال عموما، لكن سروال المسلم يختلف عن سروال الكافر، ينبغي أن يكون فضفاضا لا يفصل العورة غير مسبل. نعم ويلبس السروال لا حرج عليه، لا لا، ولكن ثبت عن السلف أنهم لبسوا السراويل وإن كانت أكثر ثيابه مستديرة على شكل اسطوانة، فهمتم؟ لكن السروال إن كان فضفاضا وكما السراويل التقليدية هذه عندنا، ما عندك الأزهر هذا السروال؟ أخرج به في الشارع ها جيد والله يا شيخ. هذا شيخ بعض الفاشية من بعض العقائد شيخ كالبوذا مثلا شيخ. والله شيخ يلبسون هذا لباسهم هذا الغريب جدا يلبسون يعني يلبسون هذا اللباس كله جميع الفرق والطوائف تلبس لبسها وتعتز به إلا قومنا إلا مرحمة رب. طيب وأنا لومي دائما في هذه المسألة لا على العامة، العامة أنا لا ألومهم كثيرا لجهلهم بالأحكام الشرعية لضعف إيمانهم لعدة أسباب، أنا اللوم الكبير على من ينتسب للعلم والدعوة في لبس هذا الشيء فقط، هذا لومي عليه. أنا ما رأيت أبدا رجلا من الببصات خاصة في القساوسة العرب عندنا في الدول العربية مثل قساوسة مصر يلبسون البدلة الفرنجية أبدا، دائما اللبس الأسود الكبير للفضفاض الذي هو لا شكل قميص ولا شكل عباء، ما تراه أبدا يلبس اللبس الأسود.